قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قد رأيت أن يهذب مختصر الروض أن يهذب الروض لأجل أن الروض فيه من المسائل ما يزيد عن ما ذكر في المتن، ومن أجل أن يكون الكتاب نافعا للمبتدئين، وأيضا من أجل أن يكون اتصاله بالمتن، رأيت يعني أن يهذب، وطريقة التهذيب لحذف بعض المسائل التي ليس لها اتصال بالمتن، والتي أيضا مما يندر وقوعه لأجل أن يمكننا إنهاء الشرح عن الوقت المحدد إن شاء الله. تفضل. الحمد لله. وأنا لم أزد عبارات على ما ذكر في الشرح، وإنما اكتفيت بالتهذيب، وأما ما يتعلق من الإضافات فتكون في الحاشية. قال حاشية يقرأ المتن وأنا أعلق من الحاشية وأنتم تطلعون بعد ذلك على الحاشية. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال عفى الله عنه: باب إزالة النجاسة الحكمية. يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو خنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. الحمد لله رب العالمين، به نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال: باب إزالة النجاسة. الإزالة في اللغة التنعية، وشرعا هي الشيء المستقذر شرعا، فيضاف إلى الحاشية شرعا، هي الشيء المستقدر شرعا، يعني لا المستقدر حسا، يعني مثل النخامة تستقدر حسا لكن ليست نجسة، فالمستقدر شرعا هو النجس. فيجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو خنزير إذا كانت على الأرض. لو أن الكلب بال على الأرض كأرض مسجد، أو خنزير كذلك، ما دام أن نجاسته على الأرض فهو كغيره من النجاسات. وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور مثل الأرض، الحيطان والأحواض والصخور، ومثلها أيضا الفرش الواسعة، فرش واسعة مثل فراش المسجد هنا واسع، ففراش المسجد واسع يشق أنه إذا تنجس أنه يزال، أنه يعصر، وهذا يشق، ولذا فإنه يغسل غسلة واحدة، فرش البيوت ونحوها، فيقول غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. لكن الفراش إذا كان تحته بلاط مثل الآن، بال عليه طفل يأكل الطعام، أخذنا الماء وصببناه على النجاسة، تعلمون أن البلاط يحمل الماء يبقيه، ولذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تنشيف، سواء كان بالآلات التي تنشف، لأنه ما يمشي في الأرض بخلاف الأرض، يعني الأرض عندما يكون فيها طفل تصب الماء فقط، لكن لو كان فراشا الفراش تحته بلا بلاط يشق عصره، فماذا نفعل؟ ننشفه نحن نشرب بالمناشف أو بالآلات التي تسحب الماء. قال: غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب لونها وريحها، فإن لم يذهب لم تطهر ما لم يعجز، لقوله صلى الله عليه وسلم: أليق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. متفق عليه. نعم، غسلة واحدة، لكن لو أنه لم يطهر بغسلة واحدة فإنه يجب أن يغسل ثانية وثالثة أو أكثر من ذلك حتى تزول النجاسة، حتى تزول النجاسة. وقول هنا: ويذهب لونها وريحها، فإن لم يذهبا لم يطهر ما لم يكن عجز. يعني إذا عجز، مثل الآن عندما توصل يدك ويأتي من الغائط قد تبقى الرائحة، توصل بالماء ويكفي حتى لو بقيت الرائحة في يدك، ما يلزم أن تغسل بالصابون مثلا، لكن إن غسلت بالصابون فهذا أكمل. إذن يغسل المكان، فإن بقي لون النجاسة أو الرائحة وعجزنا عن ذلك فإنه يعفى عنه، لأن المشقة تجلب التيسير. نعم. قال: فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم الجاف والروث واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل بل بإزالة أجزاء المكان، بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة. يعني إذا وقعت النجاسة فتفرقت أجزاء، يعني التراب فيه قطع مثل ما يحصل أحيانا عندما تغسل الذبائح، فتبقى قطع الدم يتجمد وتبقى قطع في التراب، تصب الماء لكن القطع موجودة. هنا لابد أن نزيل هذه الأجزاء من التراب حتى يطهر المحل، لابد أن تحمل هذه الأجزاء، لأنك لو صببت ماء فالأجزاء باقية، فلا بد أن تزيل هذا التراب وما معه من أجزاء النجاسة. الكلام كله أيها الإخوة في تطهير ماذا؟ الأرض وما يلحق بالأرض من فرش وصخور، يأتي تطهير الثياب وغيرها والأواني، الكلام هنا في تطهير الأرض. قال: ويجزئ في نجاسة على غيرها أي غير أرض سبع غسلات. يقول: إذا كانت النجاسة على غير الأرض فلا بد من سبع غسلات، لا بد من سبع غسلات على غير الأرض، مثل الثوب مثلا، ثوب نجس، المذهب لا بد أن يسبع، ولذا تسمعون كبار السن أول يقول يسبع الثوب، يسبع لأنه يغسلونه سبعا، هذا هو المذهب، أنه لا بد أن يغسل سبعا. نعم. إحداها أي إحدى الغسلات والأولى أولى بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير. نعم، نترك الكلام في نجاسة الكلب والخنزير. الآن في سائر النجاسات، بول، غائط، أصاب ثوبك أو أصاب آنية، انتهينا من الأرض غسلة واحدة في المذهب. أما سائر النجاسات فقالوا لابد من غسل، والصواب أن ذلك لا يشترط، لابد من غسل سبع غسلات، والصواب أنه لا يشترط غسلة واحدة. فإن لم تذهب النجاسة فغسلتين، فإن لم تذهب فثلاث، فإن لم تذهب فأربع، في الثوب مثلا تصيبه النجاسة. لكن إن كانت النجاسة نجاسة كلب أو خنزير فلا بد من سبع غسلات. إذن الثوب أصابته النجاسة، صببت عليه الماء صبة واحدة مثلا وعصرته، يكفي غسلة واحدة، عندما النجاسة ذهبت ما في نجاسة. لكن لو وجدت أن النجاسة موجودة تصب ثانية وتعصر ثالثة وتعصر حتى تذهب النجاسة، لكن نجاسة الكلب والخنزير ما تكفي غسلة واحدة، لا بد من سبع، ولا بد أن تكون إحدى هذه الغسلات بالتراب. نعم. ولذا قال: بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير. لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولهن من تراب، رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا. نعم، الولوغ أن يدخل الكلب لسانه في الإناء ويحركه، يدخل اللسان ويحركه. إذا انتقل إلى الإناء، ما الذي انتقل إليه؟ نعم، الريق، ريق الكلب، ريق الكلب نجس، وكذا سائر فضلاته من بول وغائط ورطوبة عرق، كل فضلات الكلب نجسة، لا بد أن تغسل بسبع، إحدى هذه السبع بالتراب، والأفضل أن تكون الأولى بالتراب، الأولى بالتراب، هذا هو الأفضل، فقد جاء في الصحيحين أولاهن بالتراب. فإن أتبع فإن جعل في الرابعة في الخامسة في السابعة أجزى، أجزى، ولذا في الحديث الآخر إحداهن بالتراب. نعم، إحداهن بالتراب. نعم، ويستوعبه به إلا فيما يضم فيكفي مسماه، ويستوعبه به التراب. الآن عندك إناء فيه ماء، شرب منه كلب، شرب منه كلب، أول ما تفعل ماذا؟ تريق الماء، والآن تريد أن تغسل هذا الإناء، تأخذ ترابا ومعه ماء وتحيطه بجميع، تستوعب جميع الإناء هكذا، جميع الإناء، ولذا قال هنا ويستوعبه به، يعني ما يكفي في بعضه، لابد أن يمر على جميع التراب، لابد أن يمر على جميع الإناء، واضح؟ هذا معنى الاستيعاب. لكن قد يكون الإناء من الأنواع التي يضرها التراب، إناء يضره التراب، فهنا يكفي مسماه، يعني لو تأخذ شيء يسير من التراب يكفي، يكفي ولو شيئا يسير. لكن الحمد لله الصابون كما هو المذهب، الصابون كما هو المذهب يكفي، لكن لو كان عندك تراب، التراب قد يضر بالأواني، بعض الأواني بعض أنواعها قد يضرها، فتأخذ شيئا يسيرا، هذا يعفى عنه حتى لا يفسد الإناء، حتى لا يفسد الإناء، لأن الشرع نهى عن إضاعة المال. نعم، قال ويجزي على التراب أشنان ونحوه كالصبر. يقول يجزي على التراب أشنان، الأشنان نوع من الأعشاب معروف، معروف يشبه عشبة الرمل، وهو موجود عندنا الذي يسمى بالأشنان. الأشنان هذا يأخذون منه مادة يغسلون بها، فتكفي، تكفي هي أو التراب أو الصابون، أو الصابون يكفي. وظاهر كلام المؤلف في نجاسة الكلب أنه ولو معض الكلب من الصيد يجب غسله، والصواب هو رواية الإمام أحمد، واختار شيخ الإسلام أنه لا يجب غسل معض الكلب من الصيد، يعني إذا صاد الرجل صيدا بالكلب فعض الكلب الصيد، هذا المكان يجب أن تغسله سبعا إحداهن بالتراب، بل لا يجب غسله لأنه لم ينقل. الله جل وعلا ذكر الصيد وقال مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله، فدل على أنه عفو. نعم، قال ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها. نعم، يحرم، هذا واضح، يعني مطعوم تأخذ شيء من المطعومات، لأن المطعوم ينهى عن إفساده، هذا من السرف المحرم، فيحرم أن تستعمل مطعوم في إزالتها. ولأنه تقدم لكم أن الاستنجاء لا يجوز بمطعوم، لا يجوز بمطعوم، فكذلك لا يجوز أن يغسل النجاسات بالمطعومات، مثلا يأخذ شيء مثلا من الزبادي مثلا يغسل به نجاسة، نجاسة الكلب أو نحو ذلك، هذا مطعوم، فلا يجوز أن تغسل به النجاسة. نعم، قال ويجزئ في نجاسة غيرهما غير الكلب والخنزير سبع غسلات بماء طهور حتى تنقي مع حتى وقبص الحاجة. نعم، يقول يجزي في نجاسة غيرهما أي غير الكلب والخنزير سبع غسلات. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الأنجاس سبع، لكن هذا الحديث لا أصل له بهذا اللفظ، ولذا فالصواب هو رواية من أحمد، اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية والموفق أنه تكفي غسلة واحدة يعني ثوب إناء ونحو ذلك، لتكفي غسلة واحدة مثل الأرض. لكن هنا لابد من العصر في الأرض، نعم، ليس لا يجب العصر ولا يمكن. أما إذا أصاب ثوبك نجاسة فصببت الماء فيجب أن تعصره حتى تخرج الماء. ولذا قال وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء، وهنا قال مع حد، الحد يعني الحك، وقرص يعني قرص بالأظافر، ولذا جاء في الحديث حتى تحته ثم تقرصه كذا حتى تزول. لو أخذ شيء من المواد هذه التي محك بها يكفي، لو أخذ مثلا ما يسمى بالليف أو شيء من الليف ونحو ذلك يحك به فلا بأس. يقول لي حاجة يعني تحتاج للقرص والحك. قال وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء، فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقريبه أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء. فإن لم يمكن عصره لثقله مثل اللحف هذه ثقيلة، أو بعض الثياب الشتوية أو بعض الأكوات الغليظة التي لا يمكن عصره، فماذا نفعل؟ تدق بعصا، تقلب وتثقل تحمل هكذا حتى ينزل الماء إذا لم يمكن التقليب. فبهذه الطريقة هذه تقوم مقام العصر، لأن ما يمكن العصر. نعم. ولا يضر بقاء لون أو ريح أو لهما عجزا إلى تراب، لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. لا يضر بقاء لون أو ريح أو بقاء الجميع، اللون والريح عجزا، لأن هذا معفو عنه، وفي الحديث ولا يضرك أثره، ما دام أنه عجز عن التنظيف مع زوال الرائحة واللون فإنه يعفى عليه. قال ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح. حديث ابن عمر قلنا إنه بهذا اللفظ لا أصل له. قال ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح ولا دلك ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة ولا صقيل بمسح. المذهب أنه لا بد في إزالة النجاسة من الماء، لا بد من الماء في المذهب، ولذا قال ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح. لو بال كلب مثلا في فناء المسجد، ثم إنهم في صيف مثلا أو في شتاء، وبعد فترة أرادوا أن يصلوا فيه، بعد أيام الشمس ذهبت في البول، لم يبقى للبول لا لون ولا رائحة. يقول المؤلف ما يكفي، لابد من الغسيل. وكذلك الريح، بعض الأشياء إذا عرضت الريح تطهر، مثل بعض الثياب الرقيقة ونحو ذلك، إذا أتتها الرياح زالت عنها النجاسة. يقول ولا دلك ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة. الخف إذا أردت أن تدخل المسجد مثلا، تمشيك على مياه نجسة، وقفت الباب المسجد وأخذت حك النعم وتريد أن تصلي في هذه النعم، فالمذهب أنهم لا يدخل بالحك. وكذلك ذيل المرأة التي تسحب عباءتها في أسفلها وهي تمشي تمر على نجاسة. فالمذهب لا يكفي الحد. والقول الثاني وهو الصواب أن ذلك يكفي. والقول الثاني وهو الصواب أن ذلك يكفي وهو مذهب أبي حنيفة، واختاره المجد وصاحب الفائق وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وهو الصواب. وذلك لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. العلة هي النجاسة وقد زالت. وفي الحديث وتقدم: إذا دخل أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. وعلى ذلك السكين يكفي مسحه، لأن السكين عندما تذبح بها فيها دم. إذا أتيت بخرقة فمسحت السكين الصبيلة مسحتها طهرت السكين. الزجاج لو تنجس يكفي المسح، مثل الآن الرخام، الرخام والسيراميك يكفي مسحه، لأنه إذا مسح فإن هذه الخرقة تشرب جميع النجاسة، ما يبقى شيء، تشرب الجميع. فتجد أن هذه القطعة من الرخام أو الزجاجة أو السكينة بعد المسح قد زال عنها جميع النجاسة، لم يبقى لا جرم ولا أثر، إذن طهر الماء. وهذا القول هو الصحيح. نعم. قال: ولا يطهر متنجس باستحالة، فرماد النجاسة وطخانها وغبارها وبخارها ودود جرح وصار الخلف، كذب وقع في من لاح فصار ملحا ونحو ذلك نجس. يقول: إن المتنجس لا يطهر بالاستحالة. ما هي الاستحالة؟ الاستحالة التحول من عين إلى عين. الآن الروث عندما تأخذ روث حمار وتشعل به النار، روث حمار أشعلت به النار تحول إلى رماد، أصبح رمادا. الميت عندما يدفن فتمر سموم كثيرة، يتحول هذا الميت إلى تراب، يعود ترابا، ما يبقى منه إلا عج الذنب. هكذا الكلب إذا مات في ملح، مكان ملح، يذوب حتى يصير هذا الكلب مع مرور السنين ملح. هكذا الدخان الذي يتصاعد من النجاسة هذا دخان. فالمذهب أنه لا يطهر بالاستحالة، لا يطهر بالاستحالة. والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة، واختار هذا شيخ الإسلام وصاحب الفائق، أنه يطهر بالاستحالة، وهذا هو الراجح، لأن العين الأولى انتهت، لم يبقى لها لا وصف ولا معنى، انتهت الآن تراب، الآن تراب. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بنقل التراب من مسجده، وكانت فيه قبور مشركين، لأن هذا التراب تراب طاهر، ولو كان في أصله فيه أجزاء ميتة تحولت إلى تراب. واضح. يقول هنا المؤلف: ودود فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها، هذا كله نجس على المذهب. وعلى القول الثاني طاهر. ودود الجرح وصرصار كنف وكلب وقع في ملاحة، يقول كل هذا نجس. نعم. قال: غير الخمرة انقلبت بنفسها خلفها. نعم، الخمرة في المذهب وعند الجمهور نجسة، ومثلها الحشيشة، ومثلها الحشيشة. فيقول: الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت. وهذا يدل على ضعف القول السابق، يعني استثنوا ماذا؟ الخمرة. الآن هذه خمر نجسة تحولت إلى خل. يقول: حم الخمر إذا تحولت بنفسها إلى خل فهي طاهرة. هذه استحالة، قالوا إنها تطهر، والراجح أن الجميع بالاستحالة. الخمر إذا تحولت إلى خل فهي طاهرة، وجميع ما يتحول إلى مادة أخرى وتكون هذه المادة الأخرى من الطاهرات فإنه يطهر. ولذا الآن الدجاجة إذا كانت تأكل النجاسات كان أكثر أكلها النجاسات، ثم إنها ثم إن أردنا أن نأكلها فيكفي أن نطهرها ثلاثة أيام كما هو المذهب وقول ابن عمر وابن أبي شيبة، يكفي أن نطهرها ثلاثة أيام. ثلاثة أيام ما تأكل إلا العلف الطاهر، تقطع حبوب طاهرة بعد ثلاثة أيام لك أن تأكلها، لك أن تأكلها بعد ثلاثة أيام، مثلها الشاة في المذهب، مثلها البقرة، مثلها الإبل التي تأكل النجاسات، هذه كلها تطهر بمنعها من العلف النجس لمدة ثلاثة أيام. وعلى ذلك فلحمها تربى على النجاسة واستحال على النجاسة، لكنه عين أخرى فهو طاهر. قال: أو بنقل لا لقصد تخليل. لا لقصد تخليل، لو أنها لو أنه نقلها من إناء إلى إناء بقصد التخليل فلا تطهر في المذهب، فلا تطهر في المذهب ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمرة تتخذ خلا فقال لا، لا ما تتخذ خلا، لا يجوز أن نسعى في تحويلها إلى خل، لكن إن تخللت بنفسها هي بنفسها بلا فعل من المكلف لم يفعل المكلف ذلك فلا حرج. نعم. قال: ودنها مثلها لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا. العلقة هذه أيضا تشكل في المذهب، الآن العلقة التي نتكون منها قطعة دم والتي يتكون منها الحيوان قطعة دم، تحولت هذه العلقة إلى إنسان وتحولت إلى شاة وهكذا، فيقول هنا تستثنى العلقة، إذن عندهم لا يطهر شيء بالاستحالة إلا الخمرة إذا تحولت بنفسها خلا ولم يكن ذلك بقصد التخليل، نقل بقصد التخليل، تخلت بنفسها أو نقلت من مكان إلى مكان لا بقصد التخليل. والثاني العلقة، العلقة إذا تحولت بنفسها إلى خل، إذا تحولت بنفسها إلى إنسان فالإنسان طاهر وإن كانت العلقة نجسة، لكن الصحيح أن كل شيء يطهر بالاستحالة، لا يختص ذلك بالعلقة ولا بالخمرة إذا تخللت بنفسها. نعم. قوله: دنها. دنها الذي هو إناؤها، إناؤها الآن فيها خمرة، هي فيها خمرة، فالإناء نجس أو ليس بنجس؟ نجس، فالإناء والخمرة نجسان، تركناهما زمنا بغير قصد التخليل، بعد فترة أتينا فإذا بالخمر قد تحول إلى خمر، الإناء الآن كان نجسا والآن ليس بنجس، لماذا ليس بنجس؟ لأن اللي فيها الآن خل، واضح؟ نعم. قال: حين خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر. نعم، إن خللت ما يجوز أن تخلل، تخللت بنفسها ما في مانع، خللها المكلف لا، لا يجوز، أو نقلت لقصد التخليل لا تطهر. نعم. أو تنجس دهن مائع أو عجين لم يطهر لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه. نعم، هنا الآن تقدم لكم أن الماء ينجس بالتغير، وأنه إذا كان أقل من قلتين أنه ينجس بمجرد الملاقاة في المذهب، تقدم الكلام على هذا. الآن الكلام في المائعات الأخرى، رجل عنده زيت زيتون معصرة فيها زيت زيتون، أو رجل يبيع في السمن عنده قلال من سم فوقعت فيها نجاسة، وقعت فيها مثلا فأرة، فما الحكم؟ المذهب إن كانت جامدا هذا المائع، مثلا عندك تلكة من السم فتحت فوقعت فيها فأرة وكان السم جامدا، فماذا تفعل؟ تأخذ الفأرة وما يحيط بها وترميه، فإذا كان جامدا فنلقيها ونلقي ما حولها، يعني ما هو ملاصق لها ويكفي، الباقي طاهر وحلب. لكن لو كان مائعا هذا مشكل. المذهب قال إن كان مائعا فإنه نجس، إن كان مائعا فإنه نجس. والراجح وهو القول الثاني في المسألة أن المائع كالجامد. فنأخذ الفأرة نغرفها وما حولها من السمن، نعم، ونرميه، والباقي من السمن غير متغير، ما فيه رائحة النجاسة، ما فيه طعم النجاسة، هذا طهور يحل أكله. هذا هو القول الصحيح في المسألة، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري: ألقوها وما حولها وكلوها. لم يفرق بين أن يكون مائعا ولا جامدا. نعم. قال: وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر. قال: وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ذوب أو بقعة ضيقة مثل العجين، يعني صلى العجين خبئت الخبز وقعت فيه فأرة، فنقول تلقي الفأرة وما حولها ويكفي. نعم. قال: وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزوال، أي زوال النجس، لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة. إن خفي موضع نجاسة في بدن، ما تدري، تذكر أن ثوبك أصابته نجاسة لكن ما تدري، هو يمين الثوب، يسار الثوب، أعلى الثوب، أسفله، نسيت. أو عندك مصلى بقعة ضيقة، مكان تصلي فيه ضيق، أو زاوية مثلا، تذكر أن هذه الزاوية بال فيها ضرب لكن ما تدري في أي مكان من هذه الزاوية، أو غرفة ضيقة، غرفة صغيرة بال فيها ضرب، ما تدري. فيقول: غسل وجوبا حتى يجزم بزواله. كل الموضع نغسله لأنه يسير، ما يشق علينا أن نغسله كل الثوب. يقول: ما أدري وين النجاسة، يمين يسار، لا أدري. نقول: تغسل الثوب كله. نعم. قال: فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا حد. إن لم يعلم جهتها من الثوب فإنه من الثوب غسله كله كما ذكر، لكن إذا كان أمكان واسع فيصلي في أي مكان شاء. لا يلزم مثلا نعلم أن طفلا بال في المسجد هنا، لكن ما نعلم أي في أي مكان بال هنا، الآن نصلي في أي موضع لأن المكان واسع. ولو أمرنا بغسل الجميع لكان في ذلك مشقة، كان في ذلك مشقة. نعم. قال: ويطهر بول وقيء ولام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه أي غمره بالماء. نعم. هذا في بول الغلام للجارية، بول الجارية الرضيعة مثل غيرها، مثل بول الكبير، لكن الطفل الرضيع الذي لا يأكل الطعام لشهوة قد توضع في فيه الكسر من الخبز، كسر من الخبز، لكنه نعم لكنه لا يشتهي الطعام، عمدة غذائه على اللبن. نعم. أما الكسر شيء يسير، هذا ما يؤثر. أما لو كان يأكل الطعام، يعطى الخبز، يعطى بعض الأنواع التي تباع في الصيدليات من القمح ومن غير ذلك، هذا بوله كبول غيره. إذن الطفل الرضيع الذكر يكفي النضح. ما المراد بالنضح؟ النضح بعض الناس يظن النضح هكذا، يأخذ كذا ويقول هكذا بيده، ليس بصحيح. النضح أن يصب الماء هكذا صب على المكان، يصبه صبا حتى يغمر النجاسة، يعني يغطي النجاسة، يغطي النجاسة، صب يصب. لكن العفو في أي شيء؟ العفو في أنه لا يلزم العصر، لو كان بول كبير للزم أنك إن صببت تعصب، أما الغلام فيكفي أن تأخذ وتصب فقط. ولذا قال أي غمره بالماء، غمره بالماء يصب صب، فلا يكفي أن يرش هكذا رش. قال ولا يحتاج لمرس. إذن العفو في أي شيء؟ في ترك المرس والعصر. قال ولا يحتاج لمرس وعصر، فإن أكل الطعام غسل كظاهطه وكبول الأنثى فيغسل كسائر النجاسات ولعابهما طاهر. لعاب الطفل طاهر رضيع. وغيره. قال ويوحى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم النجس ولو حيضا او نفاسا او استحاضه. ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم، مثل على الثوب، لكن لو كان فيه مطعوم ما يعفى. وانت تطبخ مثلا في قدر، في قدر اصابته نجاسه يسيره رشاش، ما يعفى عنه في المذهب. وعند شيخ الاسلام انه يعفى عنه حتى ولو في المطعوم، وهذا هو الصحيح حتى في المطعوم. إذن المذهب انه يعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم نجس ولو كان دم حي، دم نجس يسير. اصاب ثوبك من المراه مثلا، اصاب ثوبها نقطه يسيره او نقط يسيره من دم الحي او دم النفاس، النقط ترى موجوده نقط يسيره، هذه معفو عنها، معفو عنها. قال ولو حيضا او نفاسا او استحاضه وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس. إيه؟ عن ما تفرع وما تولد عن الدم وهو القيح والصديد، يكون من حيوان طاهر لا نجس مثل الكلب، هذا ما يعفى عنه نجاسة الكلب ولو قطرة، ما يعفى عنها. البول هل يعفى عنه على كلام المؤلف؟ الرشاش لا، ما يعفى عنه. رشاش الغائط لين كذلك، ما يعفى عنه. واضح هذا المذهب. وعند شيخ الإسلام أو مذهب الأحناف أنه يعفى عن يسير النجاسات مطلقا، عن يسير النجاسات مطلقا حتى لو كانت رشاش بول. مثل الناس لا يكادون يسلمون في هذا الوقت وهم يقضون حاجاتهم، يعني من شيء من الرشاش اليسير الذي يصيب طرف الثوب، هذا يعفى عنه، يعفى عنه. إذا كل يسير، يسير عرفا من النجاسات فهو معفو عنه، ولو بول أو غائط أو دم من أي نوع من الدماء، ولو كان دم كلب أي سيد فإنه يعفى عنه لمشقة التحرز من ذلك، إذا كان يشق التحرز منه. ولذا فإن في مثل دم الكلب قد لا يتصور أنه يحتاج إليه، لكن قد يكون بعض الناس مثلا يعمله متصل بهذا فيأتيه شيء من فقراتها، فإنه كالذي يدرب مثلا أو نحو ذلك فقد يصيبه شيء من فضلاته فيعفى عن اليسير. قال ولا إن كان من سبيل قطر أو دبر واليسير ما استثنوا أيضا من الدم ما كان من قبر أو دبر، لكن الصحيح ما تقدم أن اليسير مطلقا يعفى عنه. نعم. قال واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسب. يعني إذا قال ما هو اليسير نقول ما هو اليسير عندك، عندك قد يكون الرجل موسوس فيرى اليسير، فيرى اليسير كثيرا، وقد يكون الرجل مفرط لا يهتم فيرى الكثير يسيرا. ولذا الصحيح هو القول الثاني في المسألة وهو قول في المذهب أن نرجع إلى أوساط الناس، يعني ما كان يسيرا عند أوساط الناس لا الموسوس ولا المفرط، يعني ما كان يسيرا في عرف أوساط الناس، هذا هو الراجح. نعم. قال ويظن متفرق بثوب لا أكثر ودم السمك وما لا نفس له. يعني يظن متفرق في طرف، في طرف ثوب، لو أن الثوب في أسفله رشاش هنا وهنا وهنا وهنا إذا نظرنا إلى كل موضع قلنا يسير، لكن في جميع الثوب الرشاش موزع، فهو في مجموعه كثير، في مجموعه كثير، فيجب أن يغسلها. واضح؟ لأنه قد يكون الثوب أصابه هنا وهنا وهنا أماكن، في عدة أماكن، فلو جمعناها أصابت نعم كثيرة، فيجب غسله. نعم. قال ودم ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبق والقمح، ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وعروقه، ولو ظهرت حمرته طاهر. يقول إن دم السمك طاهر، ودم ما لا نفس له سائلة مثل الذباب البق القمح طاهر. بعض النساء يعني تأخذ القمح في أظافرها فتقرصها، الدم هذا طاهر، الدم طاهر. دم السمك دم الشهيد عليه يعني وهو عليه هذا طاهر، ولذا لا يغسل، ولذا لا يغسل. وما يبقى في اللحم وعروقه، في اللحم أنا عندما تذبح الذبيحة يبقى في اللحم، حتى لو أنه أصاب ثوبك تجد حمرة لكن يطبخ لا حرج في ذلك طاهرة حتى لو أصاب ثوبه. نعم. فهذا يقول ما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته فإن ذلك كله طاهر. نعم. قال ويعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد. نعم، يعفى عن أثر استجمار بمحله، إذا استجمرت بالأحجار حتى لو وجد الماء يجزي كما تقدم. الاستجمار تقدم أنه يذهب الجرم لكن أثر النجاسة موجود، فيقولون معفو عنه أي في محله فقط. وعلى ذلك لو عرق عرق رجل في أيام الصيف في البر واستجمر بالأحجار، العرق أخذ يصب على سروالي، يقولون ينجس السروال، ينجس السروال. لما؟ لأن العفو أين؟ فقط في محله. والقول الثاني وهو الصواب هو رواية ابن أحمد، واختاره ابن حامد من أصحابه، واختاره كذلك ابن قيم الجوزية، أنه طاهر، أنه طاهر، يعني الأثر طاهر، ولذا لو انتقل إلى السروال فلا يضر. وهذا هو الصحيح، يعني إذا استجمرت فحصل عرق فصب العرق على السروال فهذا لا ينجس السروال، لا ينجس السروال، وهذا القول هو الصحيح. نعم. عن عرق المستجمر في سرواله. نعم. تعدها. نعم. نعم. في الحاشية. نعم. قال ولا يلبس الآدمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس، متفق عليه. نعم. قال وما لا نفس لا ينجس الآدمي بالموت حتى الكافر ليس بنجس. نعم. يعني حسا ليس بنجس. نعم. قال وما لا نفس أي دم له سائلة كالبق والعقرب وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا. نعم، يقول الذي ليس له نفس سائلة، ليس له نفس، النفس الدم، النفس الدم، عندما يقول ليس له نفس يعني الدم، ليس له دم يسيل مثل الذباب البق ونحو ذلك، إذا كان متولدا من طاهر، متولدا من طاهر مثل الصراصير التي تكون في الكنف، تقدم المذهب أنها نجسة عندهم لا يطهر بالاستحالة. فيقول هنا ما لا نفس له سائلة إذا كان متولدا من طاهر فهذا طاهر، هذا طاهر وليس بنجس. نعم. لأن العلة من تطهير، لأن العلة من تنجيس الحيوانات هي الدم، يعني الدم هو النجس، لماذا الميتة لا تحل؟ لانحباس الدم فيها. نعم. قال وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر. نعم، هذا ضابط في هذا الباب، كل ما يؤكل لحمه، كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه وسائر فضلاته طاهرة، كل ما يؤكل لحمه من الطير مثل الدجاج والحمام ومن الحيوان مثل الغنم والبقر والإبل والغزلان، كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهرا. نعم. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، والنجس لا يباح شربه، ولو أبيح للضرورة لأمرهم أمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة، مني الآدمي ظاهرا. نعم. ولذا فإن المسلم لم يأمر العرانيين أن يغسلوا أفواههم، وقد أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها. وأما ما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجسا، الحمار لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجسا، الإنسان لا يؤكل لحمه فبوله وروثه يعني غائطه نجسا، بوله وغائطه نجسا، وهكذا كل ما لا يؤكل لحمه. الهرة لا يؤكل لحمه فبولها وروثها نجسا. نعم. قال: ومني الآدمي طاهر، بقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أخرج المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. متفق عليه. فعلى هذا يستحب فرق يابسه وغسل رطبه. استحبابا أن يفرك اليابس وأن يغسل الرطب من باب الاستحباب فقط، لأن المني طاهر. نعم. قال: ورطوبة. وأما المذي فإنه نجس، المذي نجس وتقدم، ويجب أن يغسل الذكر والأنثيان يعني الخصيتان ولو لم يصيبهما مذي، ولو لم يصيبهما مذي، مثل ما يغسل البدن عند الغسل. فيجب أن إذا أصابه المذي أن يغسل ذكره يعني قضيب، وأن يغسل الخصيتين. والمذي نجس، المذي نجس، والراجح أنه يكفي فيه النضح فقط، مثل بول أولى فقط يصب يعني إذا أصاب سرواله أخذ هكذا الماء وصبه فقط، ما يلزم العصر، ما يلزم العصر. قال: ورطوبة فرج المرأة طاهر كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو أزرق. نعم. ولو أزرق. ولو أزرق وما سال من الفم. ولو أزرق أيضا يصح. رطوبة فرج المرأة، الرطوبة هي ماء متردد، ماء متردد بين المذي وبين العرق، بين المذي وبين العرق، يخرج من المرأة من مسلك الذكر الذي يصل إلى الرحم، فيخرج تخرج هذه الرطوبة التي تتردد بين المذي والعرق، فهذه الرطوبة طاهرة كالمني، لا يجب غسلها، يعني إذا سالت على ثوب المرأة لا يجب غسلها، لكنها تنقض الوضوء، لكنها ليست نجسة. نعم. قال: وما سال من الفم وقت النوم. يقول: رطوبة طاهرة كالعرق، الريق، المخاط، البلغم، ولو أزرق أو أزرق فيبقى، ولو كان أزرق. وما سال من الفم وقت النوم، يسيل من وقت النوم، كله طاهر. نعم. سؤر الهرة وما دونها في الخرقة طاهر. سؤر الهرة، السؤر هو ما يبقى في الإناء، ما يبقى في الإناء، أو يبقى في يعني ما يبقى في الإناء من طعام أو شراب، هذا يسمى سؤر، هذا يسمى بالسؤر. السؤر بقية طعام الحيوان، يعني ما يبقى عندما يكون هناك إناء فيشرب من الإناء. الماء الباقي، ما الذي أصاب هذا الماء الباقي؟ أصابه ريق، فيقول سؤر الهرة يعني ريقها. السؤر هو ما يبقى من الطعام، لأن الذي يبقى هذا فيه ريق هذه الهرة، فيقول وما دون في الخلقة طاهر، إذا ريق الهرة طاهر، فعلى ذلك المتبقي وهو السؤر يكون طاهر، الهرة القط وما دونها في القطة مثل الفأرة مثل الفأرة، هذه كلها طاهرة، هي حرام من جهة الأكل لكنها طاهرة لكنها طاهرة. قال غير مكروه. نعم. والسكر بقية طعام الحيوان وشرابه، وإن أكل هو أو طفل ولهوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى لا عن نجاسة بيدها أو رجلها. يقول إن أكل هو ماذا؟ الهر أو طفل أو طفل قد يأكل نجاسة، الهرة قد تأكل نجاسة، مثل تأكل فأرة، الفأرة دمها نجس، لحمها نجس، ريقها هنا طاهر، لكن إذا أكلتها البسة الحائر التي سميناها البس القط هذا إذا أكلت يكون نعم يكون نجس الدم. فالآن أكلت هذا البس أكل أو القط أكل شيئا من النجاسة مثل الفأرة، ثم جاء يشرب من الماء، جاء يشرب العام من الماء، وش نقول في سؤره الآن؟ سيئه نجس لأن في فيه نجاسة، لكن هنا قال يقول المؤلف ثم ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر. المؤلف يقول ولو قبل أن يغيب، إذا غاب عنا ثم رجع يعني أكل البس فأرة ثم أو القط فأرة ثم غاب ثم رجع، هذا واضح أنه يطهر في زمن كافي، لكن يقول ولو لم يغب. والقول الثاني هو اختيار المجد بن تيمية واختيار شيخ الإسلام أن فم الهرة يطهر إذا طال الفصل، يعني كان في فصل فالريق يطهر، يعني الآن عندما تأكل الهرة تأكل فأرة الريق يمشي يطهر الفم، مثل ذلك الطفل لو خشي من النجاسات وأكلها ريقه بعد ذلك يطهر، لكن هذا يحتاج إلى طول فصل ليس مباشرة، لو أكل الهر مباشرة من الطعام بعد أكله فأرة فهذا نجس، هذا نجس، يعني الفأرة موجودة في فيه ما زال دمها موجود، إذن الراجح أنه لا بد أن يطول الزمان، يعني بمعنى أنه يمضي زمن يكفي لأن يطهر الريق الفم، الريق مثل الماء الذي يمشي لكن يحتاج إلى زمن قد تكون دقائق يسيرة فيطهر الريق الفم. نعم. إذن إذا أكل شرب الهر من ماء وكان قد أكل قبل قليل فأرة فنقول إذا كان هناك زمن فاصل يكفي لأن يذهب الريق الذي في فمه أن يذهب النجاسة فالماء طاهر. نعم. قال لا النجاسة بيدها أو رجلها. نعم. وسباغ نعم يقول لا إذا كانت النجاسة في يدها أو رجلها، مثل الهرة في رجلها نجاسة وطأت مثلا دخلت في بيت الخلاء وطأت الأذى ثم أدخلت رجلها في مكان النجس في ماء، الماء نجس تنجسه إن تغير فإنها تنجسه. نعم. قال وسباع البهائم وسباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة، والحمار الأهلي والبغل منه أي من الحمار الأهلي الوحشي نجسة. الآن أعطانا المنظار، تقدم لكم أن الهرة فما دونها في الخلقة طاهر مثل الفأرة، يقول سباع البهائم جميعا كل السباع ذئب أسد ثعلب جميع سباع البهائم وجميع سباع الطير مثل الصقر النسر الياشق جميع هذه الطيور كلها نجسة، جميع السباع هذه كلها نجسة فريقها نجس، وعندك فإذا شرب الطير النجئ الذي يصاد به مثل الصقر شرب من إناء فهذا الإناء نجس لأن ريقه نجس. نعم. قال والحمار الأهلي الحمار الأهلي تقول نجس. والقول الثاني في المسألة هو اختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله أن الحمار والبغل طاهرة، وهذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسل ما يصيب راكبهما من عرق، الناس يركبون الحمر، ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يغسلوا ثيابهم لأنه يصيب عرق الحمار، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولذا في الصحيح أن الحمار طاهر، لكنه ليس حلال الأكل، ليس الكلام في الأطعمة، ليس الكلام في الأطعمة، لا يطلع الطريق ما يأتيكم من الحمار الأهلي محرم، فلحمه نجس لا يحل، لكن الكلام في ريقه، في عرقه، في رطوبته، هذه كلها طاهرة. نعم. قال ما الوحشي نجسته؟ لا الوحشي، الحمار الوحشي، حمار الوحشي مثل الذي فيه خطوط هذا طاهر ويوكل. نعم. وكذا جميع أجزائها وفضلاتها، لأنه عليه السلام لما سئل عن الماء وما ينومه من السباع والدواب قال إذا كان الماء القلتين لم يحمل الخبث، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يملوهما. وقال في الحمر يوم خيبر إنها لبس متفق عليه، واللبس النجس. نعم. قال باب الحيض أصله لغة السيلان من قوله انحاض الوادي إلى سال، وهو شرعا له طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم لأوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته، لا حيض قبل 9 سنين، فإن رأت دما بدون ذلك فليس بحيض لأنه لم يثبت في الوجوب، وبعدها إن صلح فحيض. قال الشافعي رأيت جدة لها إحدى وعشرين سنة. يقول لا حيض قبل 9 سنين، يعني إذا أتى البنت وعمرها 7 مثلاً أو 8 فهذا ليس بحيض، فلا حيض دون 9 سنين. لكن هل هذا للتحديد، يعني بأن نعرف يوم ولادتها ونحدد؟ المذهب أنه للتحديد، يعني 9 سنين تماماً. القول الثاني أن هذا للتقريب، وهو الراجح، وهو الذي مال إليه صاحب الإنصاف للتقريب. ما معنى التقريب؟ يعني لو قبل أسبوع من تمام 9 سنين، قبل 10 أيام، قبل 3 أيام ونحو ذلك، هذا التقريب. فتحديد 9 سنين هذا للتقريب لا للتحديد. إذا لو حاضت بنت 8 أو بنت 7 هذا ليس بحيض. قال ولا حيض بعد 5 سنين. بعد 50. قال ولا حيض بعد 50 سنة لقوله عائشة، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد. ولا فرق بين نساء العرب وغيرهم. يعني هذا هو المذهب، وأن المرأة تيأس إذا تم لها 50 سنة، فإذا نزل معها دم بعد 50 فالمذهب أنه ليس دمه دم فساد، وعلى ذلك فتتوضأ لكل صلاة وتصلي، هذا المذهب. القول الثاني وهو الصواب، وهو رواية عن أحمد، أن إذا رأت العادة التي تراها قبل، يعني ترى دما كالدم الذي تعتاد، فإن هذا حيض، فإن هذا حيض، وهذا هو الصواب، هو اختيار الموفق، وصوبه في الإنصاف، واختاره الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله. أما إذا كان الدم اختلف عليها بعد 50 اختلف، صار لا يتكرر، تقول ما يأتيها مثلا إلا في 6 أشهر مرة، أو صار أو في في في كل 3 أشهر، غير في كل 3 أشهر لا يتكرر، أو غير منضبط، غير منضبط، أو كان أيضا الدم قد اختلف، بعض النساء يختلف عليها الدم ولا ينضبط بعد 50، يعني مثلا يأتيها نصف نهار ثم ينقطع، وهكذا غير منضبط، فهذا ليس بحيض. وعلى ذلك فمتى يكون حيضا؟ نقول إذا استمر كما كان عليه، إذا استمر كما كان عليه بعد الخمسين فهو حرير، فهو حرير. أما إذا لم يستمر كما هو كما كان عليه لما وصلت الخمسين حصل اضطراب عندها وأصبح لا يتكرر، فنقول إذن هذا دم فساد، إذن هذا دم فساد. إذا كان دم فساد فتصلي كل صلاة بوضوء. قال ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن ولا حيض مع حمل. قال أحمد إنما تعرف النساء الحمل بالقائدة. هذا هو الصواب، وأن المرأة الحامل لا تحيض. لو أن امرأة تقول ينزل معها حيض وهي حامل يقول هذا ليس بشيء، ليس بنفاس، إذا ما هو نقول هذا دم فساد. مثل الاستحاضة النزيف، توضئي لكل صلاة، هذا هو الصواب. نعم. قال فإن وضعت دما فهو دم فساد لا تترك له العبادة ولا يمنع زوجها من وطئها، ويستحب أن تغتسل بعد انقطاع إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة فنفاس، ولا تنقص به مدته. هنا الآن المرأة قلنا الحامل لا تحيض، وعليك فلو نزل معها دم لو كل شهر ينزل معها ستة أيام مثل العادة نقول هذا ليس بشيء، ليس بنفاس، إنما هو وليس بحيض، إنما هو نقول إن هذا ليس بحيض، إنما هو دم فساد. توضأ وصل، توضأ وصل. فإن قال زوجها أريد أن أطاع نقول لا حرج لك أن تطاع، لك أن تطاع، لا يمنع زوجها من وطئها. ويستحب لها استحبابا أن تغتسل، يقول المؤلف بعد انقطاعه استحبابا فقط. واستثنى أن ترى الدم قبل الولادة. امرأة حامل قلنا إنها لا تحيض، اتضح، لكن نزل معها دم قبل يومين أو ثلاثة يعني مع الطلق، ولذا قال مع أمارة الولادة، مع أمارة يعني أمارة الولادة، يقول فنفس. يعني إذن المرأة التي تتحرى الوضع، تتحرى الوضع يومين ثلاثة، نزل معها دم، هذا الدم دم نفاس، دم نفاس، فتترك الصلاة، تترك الصلاة. إذا نزل معها قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة دم فهو دم نفاس. كيف نعرف أنه دم نفاس؟ بوجود أمارة، نعم بوجود أمارة النفاس، يعني بوجود علامة تدل على الولادة، مثل الطلق، مثل الطلق، فيوجد معها طلق وينزل معها دم نقول هذا دم، نعم دم نفاس. يقول المؤلف ولا تنقص به مدته. كم مدة النفاس؟ 40 يوما. نقول ما نحسب هذه اليومين والثلاثة من مدة النفاس، إذا وضعت الولد نحسب 40 يوما. فلو أنه نزل معها دم قبل الولادة بيومين، نزل معها دم قبل الولادة بيومين، نعم هل نقول باقي 38 يوما؟ لا، نحسب 40 يوما من الولادة. قال ولا تنقص به مدته، وأقله أي أقل الحيض يوم وليلة، بقول علي رضي الله تعالى عنه، وأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما إلى يليها. يقول المؤلف إن أقله يوم وليلة، الحيض ما هو أقله؟ يقول أقله يوم وليلة، يعني أقل ما يكون حيض للمرأة يوم وليلة. وعلى ذلك فلو أن امرأة قالت إنها تحيض نصف يوم نقول هذا ليس بحيض. والصواب هو مذهب المالكية أنه لا حد لأقله، لا حد لأقله، وهو اختيار شيخ الإسلام. يعني قد تحيض المرأة ينفجر عليها الدم نهارا كاملا 12 ساعة ينفجر عليها الدم ثم يتوقف، لا مانع، هذا حد. نعم. إذا لا حد لأقله على الصحيح، قد تحيض أقل من يوم لكن هذا نادر، هذا نادر. نعم. وأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما، وهذا الذي عليه الجمهور من المذاهب الأربعة وهو الصواب، وهو اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وهذا للعرف، لأنه لا يعرف أن المرأة تحيض أكثر من 15 يوما، وعلى ذلك فأكثر الحيض 15 يوما، أقله لا حد لأقلها على الصحيح. ماذا نستفيد من معرفتنا أكثر الحيض؟ لو نزل معها أكثر من 15 يوما الزائد استحاضة، واضح؟ المرأة إذا قلنا إن حيضها 15 يوما فالقدر الزائد على 15 يوما هذا يسمى استحاضة. نعم. قال بقول عطاء: رأيت من تحيض 15 يوما، وغالبه أي غالب الحيض 6 ليال بأيامها أو سبع ليال بأيامها. هذا هو الغالب، الغالب 6 أيام أو 7 أيام، هذا أكثر حيض النساء. قال: وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. احتج أحمد بما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي لشريح: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطالة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون، أي جيد الرومية. نعم، وهذا أثر صحيح رواه البخاري معلقا ووصله البيهقي. قال علي قالون، يعني أقره على ذلك. هذه مسألة لها أهمية، وهي عرفنا أن أقل الحيض أنه لا أقل له، والمذهب يوم وليلة، وعرفنا أن أكثره كم؟ 15 يوما. لابد بين حيضة وحيضة من فاصل زمني، بين حيضة وحيضة. بعض النساء اليوم طهرت، غسلت وصلت، بعد أسبوع نزل معها دم، بعد 3 أيام، بعد 10 أيام نزل معها دم، هل هذا دم حيض أو لا؟ يقول المؤلف: إن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، يعني إذا طهرت اليوم فلا بد أن يكون بين هذه الحيضة والحيضة التي تليها 13 يوما، هذا فاصل. وعلى ذلك فلو نزل معها في أثناء 13 يوما، نزل معها في أثناء هذه الأيام 13، نزل معها دم، هذا دم فساد، له حكم الاستحاضة، تتوضأ وتصلي. امرأة طهرت اليوم مثلا، نقول في 1 صفر طهرت وغسلت، في 10 صفر نزل معها دم، استمر معها 6 أيام، ال3 أيام الأولى هذه تكمل 13، هذا دم ماذا؟ دم فساد، تتوضأ وتصلي. والنساء يحتاجن إلى هذا، لأنه يشكل عليهم، لا سيما إذا قرب الصوم وقرب الحج، أحيانا يحصل عندها اضطراب، فتحيض قبل وقتها أو ينزل معها دم قبل الوقت المعتاد، وتتحير وتشك. فهنا نقول لا بد أن يكون بين الحيضتين طهر مدته 13 يوما، إذا نزل دم في هذه المدة فهو دم فساد وليس بدم حيض. ونقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الله أعلم، الله وسلم وبارك على نبينا محمد.